السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة وأنعم عليها بنعم جليلة عظيمة القدر، وخصها الله عز وجل بجملة من الفضائل تشترك بها مع غيرها من الأمم، وخصها بفضائل تتميز بها عن غيرها، وذلك أن لله عز وجل فضلا يضعه سبحانه وتعالى حيث شاء. وأعظم نعمة على هذه الأمة أكرمها به أن أحكم لها الكتاب وأتم عليها النعمة، وهي نعمة التنزيل، وجعل الله سبحانه وتعالى كتابه محفوظا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعل الله عز وجل ذلك باق إلى قيام الساعة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأثر ذلك على الأمة عظيم، وذلك باتساعها وكثرة أتباع الحق ممن تبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وكلما كان القول أحكم والرأي أسد والشبهات عليه أقل، كان الأتباع له أكثر، ولهذا كان أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي موسى وأبي هريرة وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لإحكام القرآن وشموليته وحفظ الله عز وجل له، وتهيئة جملة من الأسباب أن حاط الله عز وجل الشريعة به. جعل الله سبحانه وتعالى الدين على مراتب، وجعله جل وعلا على منازل، وجعل الإيمان أيضا على شعب لا تجتمع في شعبة واحدة، وإنما تتنوع، يوجد في بعض العباد شعب لا توجد في غيرهم، إلا أن الإيمان لا يتحقق إلا بتحقق أعلاه، وأما بالنسبة لزيادته ونقصانه فبمقدار زيادة تلك الشعب يقوى الإيمان وينقص ويزداد وكذلك يضعف، وذلك لأسباب يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى جعل الشريعة على أنواع، ونستطيع أن نقول إنما جاء به الوحي من السماء على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يتعلق بأمور العقائد، النوع الثاني ما يتعلق بأمور الشرائع وهي أمور الأحكام ومن الحلال والحرام، النوع الثالث ما يأتي من أخبار وذلك من حوادث ونوازل، ويدخل في النوع الثاني ما يتعلق بأمور الأدب والسلوك وذلك لدخولها في دائرة الأحكام التكليفية، وذلك أن من الآداب ما هو مستحب وهو الغالب، ومنها ما هو واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى لأدلة خاصة به، وذلك مما يتعلق بأمور أداء الأمانة والصدق في الحديث والوفاء بالعهد وغير ذلك، فهي من جملة الآداب المؤكدة بأدلة خاصة دل الدليل على وجوبها. الشرائع السماوية تتحد وتتفق على توحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك لتعلقها بالخالق، والخالق سبحانه وتعالى حقه على العباد واحد، وكذلك أيضا معرفته قائمة بمعرفة ذاته، وذات الله جل وعلا واحدة لا يتغير الله عز وجل ولا يتحول سبحانه وتعالى. ولما كان كذلك اتحدت هذه الشريعة وهذا الوحي على بيان هذه الأدلة على نحو واحد، وإن اختلفت من جهة الصياغة والعبارة واللغة، منذ أن أنزل الله عز وجل وأهبط آدم وحواء إلى الأرض، بل ما قبل ذلك إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، وإلى قيام الساعة وما بعدها، فالله جل وعلا واحد في ذلك، وأوصافه سبحانه وتعالى واحدة لا تتغير ولا تتبدل. وذلك أن تغير الأحوال والصفات أمارة على تغير الذات، والله جل وعلا لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول سبحانه وتعالى. لهذا اتفقت دعوة الأنبياء على توحيد الله جل وعلا والدلالة إليه وبيان وصفه، فأسماء الله وصفاته هي التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر عنها عيسى وموسى ويوسف ويعقوب وإبراهيم الخليل وغيرهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى، هم الذين أخبروا بها على حد سواء. ولكن الله عز وجل قد يخص أمة من الأمم بنبي من أنبيائه ببيان اسم له أو ببيان صفة له لا يخبر بها الآخر، وهي على الحقيقة ثابتة، ولكن عدم العلم بها عند أقوام لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن المعلوم الذي يجب على كل أحد أن يتعلمه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو واجب على الأعيان. وذلك أنه لا تقوم ديانة ولا يثبت إيمان إلا بمعرفة التوحيد. والأصل في سائر العلوم أن العلم الذي يقوم به الشيء هو آكد من غيره. وذلك وبهذا نعلم أن الله جل وعلا جعل قوام الإنسان في بدنه من جهة مطعمه ومشربه يقوم على نوع لا يستغني به الإنسان عن غيره كالماء، فالله جل وعلا جعل كل شيء حي منه. ولهذا نقول إن الماء واجب على كل أحد أن يتناوله لقيام بدنه به، بخلاف تنوع ذلك في أمور الأطعمة من المأكل والمشرب، قد يتناول طعاما ولا يتناول الآخر ويتنوع في ذلك. وهذا شبيه بأمر الشرائع، فإن الدين الأصل لا تتحقق العبودية به لله سبحانه وتعالى إلا بثبوت الأصل، فإذا انتفى إيمانه ومات. ولهذا كانت سائر الشرائع التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه على اختلافهم تتفق على بيان توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتعلم التوحيد أول ما يتعلم لماذا؟ لأن قوام الدين به كما أن قوام الأبدان في سائر عند سائر الناس لا يكون إلا بالماء، ثم يتفرع عن ذلك من أمور المهمات التي تتباين في أحوال الناس، وذلك بحسب أهميتها ونفعها المتعدي على بدن الإنسان، منها المتأكد ومنها ما دون ذلك. ولهذا كان التوحيد هو الذي يدعو إليه سائر الأنبياء، أن يعبدوا الله عز وجل لا إله غيره، وهذا النداء هو الذي وجهه الأنبياء إلى أممهم، وما من نبي إلا دعا قومه إلى ذلك. ولكن دعوة الأنبياء تتوجه إلى أعلى شيء يقع فيه المخالفة. وبهذا نعلم أن الداعي إلى الله جل وعلا إذا أراد أن يدعو قوما فلينظر إلى أعلى شيء وقعت فيه المخالفة في أمة من الأمم، ثم يتوجه إلى الخطاب إليهم بأعلى الشر إزالة، وأن لا يبدأ من أدناه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وكان عند كفار قريش من أمور الانحراف والضلال والبعد عن الحق ما ليس من أصل التوحيد، وذلك من مخالفات الأخلاق، وذلك بأمور اللباس والتعري وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الناس إلى توحيد الله جل وعلا ليس متغافلا عن غيرها، وذلك لأنه لم يحن ذلك الوقت، فكان يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا، وربما دعا إلى شيء من ذلك على سبيل الاعتراض لا على سبيل الانشغال به. وهذا مهم لمعرفة تراتيب الشريعة وأولى ما ينبغي للإنسان أن يدعو إليه. ويظهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا أن يبين الحق أمره أن لا يبين حقا قبل توحيد الله جل وعلا، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجاء في رواية في البخاري قال إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في الليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم الخبر. وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يدعو الناس ابتداء بالتوحيد، ثم يتنزل بمقدار المخالفة العارضة عندهم. فإذا استقر لديهم التوحيد فإنه يتوجه بالخطاب إلى ما دونه، وهو إقام الصلاة، فلا يتوجه إليهم بالخطاب بوجوب الزكاة إذا كان الخلل عندهم في أمر الصلاة ظاهر، وإنما يتوجه إليهم بأمر الصلاة ثم يتدرج بعد ذلك. ولهذا ما فرض الله عز وجل على نبيه الصلوات 5 إلا بعد أن قرر التوحيد وبين معالمه واتضحت أحكامه، فجاء بعد ذلك بفروع الإسلام وأصوله العظام ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة، مما أولها التوحيد، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، فالحج، ثم جاءت فروعها. في كل صلاة لها فروع، وكذلك أيضا في الزكاة لها فروع وأحوال، وكذلك أيضا في مسألة الحج لها فروع، وغير ذلك من الأعمال التي دل الدليل عليها. وما من شيء من العبادات العملية إلا وله شيء من أصله، له أصل واجب أو متأكد، وما كان أصله واجب فإنه أعظم من غيره. فننظر إلى من جهة تفاضل العبادات، فإذا كانت العبادة أصلها ثابت وثبوت ذلك واجب، فإن ما كان أصله واجب أعظم مما ليس له أصل واجب. لهذا نقول إن النفقات المالية أصلها الزكاة، من الصدقة والهدية وغير ذلك أصلها الزكاة. الصلاة وأدائها وذلك في فعل الإنسان لها في بيته من النوافل ونحو ذلك لها أصل، وهي الفرائض 5. فكل عمل نفعله له أصل واجب فهو أفضل مما لا أصل له واجب، وإنما شرع على سبيل الاستحباب. وهذا من الأمور الضابطة في معرفة ما يجب من أحكام الشريعة وما يستحب ويندب، وهذا من القرائن التي يأخذ منها العلماء عليهم رحمة الله تعالى معرفة الواجبات من غيرها مما يكون مندوبا. يأخذ الإنسان هذه الشريعة بأمر التسلسل، إذن عدم الدليل من تأكيد الوجوب أو بيان النهي. وهذا كما أنه في المأمورات كذلك أيضا في المنهيات، ما كان له أصل محرم فإنه يغلظ على غيره مما لا أصل له محرم. توحيد الله سبحانه وتعالى هو الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، وبقيت الدعوة إليه إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ينبغي أو يجب أن تتم الدعوة عليه أيضا ابتداء وانتهاء، فهي تصاحب سائر الشرائع، وسائر الشرائع لا يلزم أن تصاحب التوحيد على سبيل الدواء. وذلك أن توحيد الله جل وعلا ينبغي أن يكون مع الإنسان ثابتا على سبيل الدوام، ولا يلزم من الموحد أن يكون مصليا على الدوام، مزكيا على الدوام، وربما يكون الإنسان فقيرا لا يزكي وطول حياته يبقى على هذا الأمر، أو معذورا لا يصوم، أو معذورا أيضا لا يجب عليه الحج. ولكن التوحيد يجب أن يصاحب كل عبادة، ولا يجب لكل عبادة أن تصاحب التوحيد، ولهذا جاء على سبيل التأكيد. توحيد الله جل وعلا والإيمان من جهة فرض الإيمان به، وكذلك أيضا العمل به وتعلمه، نقول إنه على نوعين. النوع الأول ما يجب على سبيل الأعيان أن يتعلمه الإنسان من أمور التوحيد ومسائل الإيمان، ولا يصح إيمان الإنسان إلا بها، وهذا هو الواجب العيني. والواجب العيني في ذلك هي أركان الإيمان، وأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن يؤمن أيضا بالبعث بعد الموت، وأن يؤمن أيضا بالقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان التي تجب على الإنسان عينا، ولا يصح إيمان الإنسان إلا إلا بها. وكل واحدة من هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل على سبيل الأعياء، أن يؤمن بالله، أن يكون الله جل وعلا عنده واحد لا متعدد، وكذلك أيضا أن الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وسير الكون ودبرهم، وأنهم إليه يرجعون ويحشرون. وكذلك أيضا أن يؤمن برسل الله، فلا بد أن يؤمن بهم عينا مما سمى الله جل وعلا. وأعظم أعيان الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يؤمن به عينا، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الله جل وعلا أرسله إلى الناس كافة، أن الله جل وعلا أرسله إلى الناس كافة ولا نبي بعده. وقد خصه الله جل وعلا بتلك الخصائص. أول هذه الخصائص أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى سائر الأمم، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما أرسلناك إلا كافة للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كله، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أيضا إلى الجن، فهو رسول الثقلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيؤمن بذلك، ويؤمن بمن سمى الله جل وعلا في كتابه حال وروده عليه. ولكن من جهل شيئا من غير نبينا عليه الصلاة والسلام فجهل اسمه، هل يصح إيمانه أو لا يصح؟ يصح إيمانه حتى يقف عليه، فإذا وقف عليه وجب عليه أن يؤمن. لهذا لا ننفي الإيمان على من لم يعرف اليسع أو ذا الكفل أو يونس أو نحو ذلك. فإذا سئل أحد من العوام عن يونس أو نحو ذلك لا يدري هو نبي أو ليس بنبي. لماذا؟ لأنه لا يعلم مواضع ذكره من الوحي، لا يعلم مواضع ذكره من الوحي. لا ننفي عنه الإيمان. لماذا؟ لأنه عرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أن يؤمن بهؤلاء الأنبياء عند وقوفه على الدليل عليهم. فإذا وقف على الدليل وجب عليه أن يؤمن، ولا ننفي عنه الإيمان لعدم علمه به. كذلك أيضا بالنسبة للملائكة، يجب عليه أن يؤمن بأن لله جل وعلا ملائكة، ومنهم واسطة الوحي بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين ربه جل وعلا، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. ويؤمن بأن لله جل وعلا ملائكة. والقدر الواجب العيني على الإنسان أن يؤمن بروح القدس، وهو جبريل عليه السلام. وأما ما عدا ذلك فإننا لا ننفي الإيمان على من لم يعلم اسم غيره لجهله، إما لعدم معرفته بمواضع ذكر الملائكة في القرآن، وذلك من ميكائيل وإسرافيل وغيرهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ولكن لو وقف عليه من الوحي فإنه يجب عليه أن يؤمن حال وقوفه بهم، لكن لا ننفي عنه الإيمان لعدم وقوفه عليه. كذلك أيضا الكتب، يجب عليه أن يؤمن بالقرآن، أن الله جل وعلا أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وأن لله كتب. وما يجب على الإنسان عينا هو أن الله جل وعلا أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب من لم يؤمن به ليس من أهل الإيمان. ومن عرف الإسلام ولكن لا يدري أن ثمة كتاب لم يكن أيضا من أهل الإسلام، لم يكن من أهل الإسلام حتى يعرف أن ثمة كتاب، وإلا فأي إسلام جاء وممن جاء وما هي طريقة الإتيان به. هذا هو مقتضى الإيمان بالشيء، أن ثمة رسالة، وما حقيقة هذه الرسالة؟ هي في كلام الله سبحانه وتعالى، وهو القرآن الكريم. وما لا يجب على الإنسان هو معرفة تعدد أسماء القرآن، أن يعرف أن أسماء القرآن مثلا من الفرقان، وكذلك أيضا الكتاب أو الحكمة على قول أو غير ذلك، لكن يعلم أن القرآن هو الوحي. وكذلك أيضا لا يجب عليه أن يعرف أسماء كتب الله جل وعلا التي أرسلها الله جل وعلا إلى الأنبياء ما لم يقف عليها، فإذا وقف عليها في الوحي وجب عليه أن يؤمن بذلك. فلا ننفي الإيمان على من لم يميز التوراة من الإنجيل على أي أمة نزلت. هل التوراة نزلت على اليهود أم على النصارى؟ والإنجيل هل هي على اليهود أم على النصارى؟ لم يميز من ذلك شيء. ولكن الذي يجب عليه عينا أن يعلم أن الله جل وعلا أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخاطب به. وأما الزبور والصحف والإنجيل والتوراة وغيرها فإنه يجب عليه أن يؤمن بها حال الوقوف عليها كذلك أيضا من جهة البعث بعد الموت، أن الله جل وعلا يرجع الناس إليه وأنهم يموتون ثم بعد ذلك يبعثون، يبعثهم الله سبحانه وتعالى. فإذا بعث الله جل وعلا الخلق حاسبهم على ما هم عليه، وذلك بمقدار حسناتهم وسيئاتهم، أن الكافر في النار والمؤمن في الجنة، ويختلفون أيضا من جهة العقاب والثواب، من جهة العقاب والثواب. وأما ما يتعلق بحقيقة الآخرة وما فيها من أحكام من جهة الميزان ودنو الشمس وإقرار الله عز وجل لعباده، وكذلك أيضا الصحف والميزان والصراط وغير ذلك، هذه لا ننفي الإيمان عن الإنسان إذا لم يعلمها عينا، وإنما إذا وقف عليها كلفناه بذلك، إذا وقف على دليلها كلفناه بذلك. وكذلك أيضا القدر خيره وشره، قدر خيره وشره لتلازمه مع العلم، والله جل وعلا عالم بكل شيء، يعلم الله سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو العلم المطلق الكمال له سبحانه وتعالى في ذلك. والله جل وعلا قدر مقادير الخلائق، فما من شيء كائن في الأرض إلا والله جل وعلا يعلمه وقد قدره قبل ذلك. وأما تفاصيل ذلك بمعرفة الأسباب ومسبباتها، وكذلك أيضا فيما يتعلق من جزئيات القدر من أمور الكتابة وغير ذلك، يكفي أن يؤمن الإنسان بأن الله يقدر المقادير، يقدر المقادير. أما بالنسبة لزمن الكتابة وكذلك أيضا ما كتبه الله جل وعلا من أحوال الأمم من أمور التفاصيل، لا يجب على الإنسان أن يكلف غيره بها عينا حتى يقف عليها، ولا ينفي الإيمان على من لم يعلمها. ولكن إذا آمن بقضاء الله جل وعلا وقدره، وآمن كذلك أيضا بعلم الله سبحانه وتعالى السابق لما يكون، فإنه حينئذ تحقق فيه الواجب العيني، تحقق فيه الواجب العيني. النوع الثاني هو الواجب الكفائي، الواجب الكفائي، ويكون عينا على من علمه ووقف عليه على ما تقدم، وهو ما عدا الأول، وهو ما عدا الأول من معرفة الله سبحانه وتعالى فيما زاد عن معرفة ذاته سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال، معرفة دقائق الأسماء والصفات، في معرفة أيضا المسائل المتعلقة بأمر الله جل وعلا وتصرفه في أمر الكون، وكذلك أيضا ما يتعلق برسل الله عز وجل بأسمائهم وترتيبهم، وكذلك أيضا تفاضلهم، وكذلك أيضا ما يتعلق بجانب الكتب وتعداد هذه الكتب والسابق منها واللاحق والناسخ والمنسوخ لبعضها، وكذلك أيضا الأنبياء بعثوا إلى من، والكتاب هذا نزل لأي أمة وبلغة من ونحو ذلك. لكن الواجب على الإنسان عينا أن يعلم أن القرآن على أمة الإسلام، وأنه ناسخ لسائر الكتب السابقة، هذا الذي يجب عينا. ما عدا ذلك لا يجب على الإنسان حتى يقف عليه على دليله، فإذا وقف عليه كلف بذلك. وكذلك أيضا ما يتعلق بجانب الملائكة، وما يتعلق أيضا بأمر القضاء والقدر، وما يتعلق أيضا بأمر البعث بعد الموت من التفاصيل التي تقدم الإشارة إليها. من الأمور المهمة التي ينبغي أن ننبه عليها أن إحياء العقائد السلفية الواردة عن أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وأتباعهم، هذه من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها. الأئمة عليهم رحمة الله في كل زمن بيّنوا هذه العقائد، منهم من يبينها بعزوها إلى أصحابها، ومنهم من يقررها تقريرا صحيحا ربطا لها بالدليل، وهذا هو الأكثر عن الثاني، يعني يبينوا العقائد ويبينوا الأدلة من الكتاب والسنة ونحو ذلك. وهاتان مدرستان مؤداهما من جهة الحق واحد، لأنه باعتبار أن المراد من ذلك هو أن يعرف الإنسان المسألة بدليلها من الكتاب والسنة، وهذا هو الواجب والذي يكون عليه التكليف. وأما بالنسبة للنوع الثاني الذي ينبغي للإنسان أن يعرف تسلسل هذه العقائد، جاءت ممن، وكذلك أيضا هذا النص من الذي فهمه الصحابة على ماذا، ثم التابعون على ماذا، ثم أتباع التابعين أخذوه ممن يعرف الإنسان تسلسل هذه العقائد. هذه من الأمور المهمة، وهي مدرسة مهمة أن يعتني بها طالب العلم، أن يعرف مدرسة العقائد الواردة في المسائل السابقة عن أولئك السالفين، هذا فيه منافع ومزايا عديدة. من هذه المنافع والمزايا هو أن يقطع على الإنسان، أن يقطع على أهل الأهواء الشبه بتصنيف المدارس العقادية، أن يصنف هذه المدرسة مدرسة كذا أو الطائفة كذا أو الفرقة الفلانية أو نحو ذلك، كما يتلامز أهل الزمن المتأخر بالتعصب إلى مذهب أو إلى مدرسة أو إلى بلد معين. وهذه العقائد إنما هي عقائد قديمة وموجودة، وليس الإنسان بحاجة إلى أن ينسبها مثلا إلى شيخ أو إلى إمام مثلا في زماننا أو في القرن 15 أو 16 أو أول قرن مثلا 13 أو 12 أو 10 أو نحو ذلك. عليه أن يتناول ذلك ممن هو أعلى من ذلك قبل زمن التصنيف، تصنيف المذاهب إلى طوائف وإلى فرق وتقاتلها وتناحرها في هذا الباب الذي عظم وفحش في الزمن المتأخر، وهذا تسبب في كثير من المذاهب الحيدة عن الحق بسبب هيبة وخشية التصنيف، الهيبة والخشية من التصنيف، يخشى أن يصنف وأن ينتسب إلى الفرقة الفلانية أو الطائفة الفلانية أو نحو ذلك. ولهذا ينبغي للشافعية أن يهتموا بعقيدة الشافعي وأن يضيروها للناس، كذلك أيضا الحنابلة عقيدة الإمام أحمد، الإمام مالك عقيدة الإمام مالك، الحنفية أن يأخذوا بعقيدة أبي حنيفة أو نحو ذلك. ولهذا العقيدة إذا نسبت إلى أئمتها وكذلك نسبت إلى الأئمة في الصدر الأول فإنها أنقى ممن جاء بعدهم. ولهذا نجد أن مسألة التصنيف وكذلك أيضا الفرق والطوائف أثرت على الاستقامة على العقيدة الصحيحة التي كان عليها الصدر الأول من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين وأتباعهم بإحسان، أثر ذلك عليهم، وذلك كل يتعلق بشيخه خشية أن ينسب إلى شيخ فلان أو نحو ذلك. ولكن دواوين الأمة الآن موجودة ومتوفرة في أيدي الناس من كتب السنة، يستطيع الإنسان أن يأخذ أمثال هذه العقائد. ثمة عقائد موجودة في الحجاز وكذلك أيضا في مكة في المدينة، عقائد الكوفيين، عقائد البصريين، عقائد الرازيين، عقائد الخراسانيين، عقائد الشاميين، عقائد المصريين، عقائد أيضا المغاربة القديمة من القرن الثالث القرن الرابع وغير ذلك، كلها مشاربها يجد الإنسان بمجموعها أنها ترجع إلى معنى واحد، إلى معنى واحد، انشغال كثير من طلاب العلم أو العلماء بالعناية بتدريس كتب المتأخرين مع صحة ما فيها وموافقة لأئمة السلف أدى إلى إهمال المصنفات القديمة التي تعتني بكتب العقائد، وأدى ذلك إلى شيء من الحساسية والتنافر في مسائل العقيدة. ولهذا نقول إنه ينبغي العناية بأمثال هذه الكتب. ثمة رسائل في أمور العقيدة مهملة قديمة لأئمة الإسلام أئمة السنة، ثمة عقيدة لسفيان بن سعيد الثوري، عقيدة للبخاري رحمه الله موجودة ينبغي أن تخرج وأن تبين للناس من جهة معانيها وكذلك أيضا المراد منها، كذلك عقيدة للإمام الشافعي عليه رحمة الله وقال منثورة في هذا الباب، الإمام مالك رحمه الله وللإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، أصحابهم في من بعد ذلك أيضا على عقائد أئمة الحديث، ثمة كلام أيضا لأبي حاتم لأبي زرعة منثور في كتب ودواوين السنة. هؤلاء الأئمة وهؤلاء الجيل، هؤلاء قبل مسألة التصنيف المذهبي وقبل الحزبيات التي بليت بها الأمة التي جعلت الناس يحيد عن الحق خشية أن ينتسب إلى فرقة أو إلى طائفة، ثم أيضا أنها أبرأ لذمة الإنسان وأبرأ لديانته أن يأخذ الإنسان الحق من أقرب الناس إلى منبعه وأصله ولهذا نقول في هذا المعنى في هذا الانفكاك بين الصدر الأول والمتأخر جاءت هذه المدارس التي المتأخرة من بيان منهج أهل السنة ومنهج أهل الحديث في مسائل الإيمان مسائل التوحيد بجميع أنواعه وكذلك أيضا جزئياته وفروعه جاءت تنسب إلى أئمة متأخرين يظن أن هذه العقيدة هي عقيدة الشافعية وهذه عقيدة الحنابلة أو غير ذلك حتى أصبح في ذلك انفكاك يظن أن هذه العقيدة هي عقيدة الشافعي على سبيل الحقيقة أو هذه عقيدة الإمام أحمد أو غير ذلك لأن هذا إنما يتبع الإمام الشافعي في مدرسته الفقهية ولا يلزم من ذلك أن يكون على مدرسة العقدية وهذا يتبع الإمام مالك في مدرسة الفقهية لا يلزم أن يكون على مذهبه العقدي في ذلك في هذا الباب ولهذا نقول إنه ينبغي العناية بأمثال هذه المصنفات وأذكر أنني كنت في زيارة إلى مدينة القيروان في تونس وحدثت أهل العلم فيها عن أهمية العناية بعقائد الأوائل وتدريسها وكذلك أيضا بالمدرسة العقدية السلفية فقالوا لدينا في هذا البلد شيء من الحساسية بالعناية ببعض المدارس المتأخرة جدا فهذا نوع من الذي حجب الناس عن فهم عقيدة السلف كما يريد الله سبحانه وتعالى فجعل ذلك نفرة فأخذوا يدرسون كتب المتأخرين الموجودة لديهم فذكرت لهم مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيروان وكنا في هذا الحديث كنا في ذلك الجامع فقلت هذه الرسالة صنفها رجل من هذه البلدة وهو جار هذا الجامع عليكم بتصنيفها وهو مالك أيضا بتدريسها للناس فهي عقيدة سلفية تجري مجرى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين في هذا الباب أن يعتنى بذلك لهذا ينبغي للشافعية أن يجمعوا كلام الشافعي في العقيدة يجدوا في ذلك البون أن يجمع المالكية ما جاء الإمام مالك رحمه الله في مسائل العقائد عن أبي حنيفة أيضا في هذا الباب ما جاء أيضا فيما يتعلق في الحنابلة في هذا ثمة أشياء مثلا لدى بعض متأخر الحنابلة يختلف عن ما يؤصل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب ثم ما تقدم الكلام عليه أن هذا هو أزكى وأبرأ لذمة الإنسان أن يأخذ الإنسان عقيدته ويعرف سندها أن يأخذ العقيدة ويعرف سندها ولهذا شعيب بن حرب عليه رحمة الله كما ذكر اللالكائي أنه سأل سفيان بن سعيد الثوري عن الأمر قال إذا أفضيت إلى الله سبحانه وتعالى ثم سألني عما بعث نبيه عليه فماذا أجيبه أخبره بمسائر الإيمان ثم قال له يا شعيب بن حرب إذا سألك الله جل وعلا عن ذلك فقل له هذا فإذا قال لك من حدثك هذا قال فقل حدثني سفيان بن سعيد الثوري ثم خلي بيني وبين الله إذن أنا أحدث بإسنادي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا ينبغي للإنسان أن يتناول هذه الأمور من منبعها وأصلها وألا يكتفي بكتب المتأخرين بين أيدينا بإذن الله عز وجل في عدة مجالس نتكلم على عقيدة إمامين جليلين عقيدة سلفية نقية في مسائل الإيمان وما يتعلق أيضا به من أحكام هي عقيدة موجودة ومقررة منذ مئات السنين ولكن لم يتم العناية بها شرحا وبيانا وتفصيلا لإمامين من أئمة أهل السنة عرف بالعلل والنقد وهذه العقيدة وأمثالها مما يدرجها الأئمة في مصنفاتهم ينبغي أن يعتني بها طلاب العلم حفظا وأن يعتني بها طلاب العلم دراسة وكذلك أيضا نشرا وتوزيعا وكذلك أيضا إحياء أيضا من جهة قراءتها للناس حتى يدركوا العقائد الحقيقة التي أرسل الله عز وجل بها نبيه إلى الناس ويعرف أيضا إجماع الصدر الأول على معنى واحد الشرقي والغربي الرازيان أهل الحجاز أهل اليمن أهل الكوفة البصرة العراق على سبيل العموم الشام مصر فإذا سلت وأخرجت هذه العقائد للناس عرفوا أنهم كانوا على عقيدة واحدة الآن البلدة الواحدة من هذه البلدان فيها عشرات العقائد وهي بلدة بلدة واحدة. بسبب ماذا؟ بسبب ما تقدم الإشارة إليه، هو الانفكاك بين الصدر الأول وبين مدارس الشيوخ المتأخرين، بين مدارس الشيوخ المتأخرين، فيبدأ بسلوك المذهب على مذهب أحمد فقها، على مذهب الشافعي فقها، على مذهب مالك فقها، ثم إذا جاء بحث العقائد بحثها على سبيل الاستقلال فوقع لديه الخطأ، فنسب هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى إمام المدرسة الفقهية، وهو منها بريء. لهذا نقول ثمة مصنفات عديدة في هذا الباب، وبين أيدينا عقيدة أسندها اللالكائي عليه رحمة الله في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة عن الإمام أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين عليهما رحمة الله. نشرع في الكلام في هذه العقيدة بإذن الله عز وجل، ونعلق عليها مع بيان شيء من مسائلها على سبيل الاختصار. هل يوجد أحد يعيننا على القراءة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأمان والفنان على أشرف الأنبياء وجل المرسلين نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. يقول الكاتب المصنف رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله. يقول أخبرنا محمد بن المظفر المقري قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقري قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو ابن الإمام الحافظ الناقد، كذلك أيضا هو ناقد وحافظ أيضا وبصير وعالم في أمور العلل، وبصير أيضا في مسائل الدين من مسائل العقائد، وكذلك أيضا من مسائل الفقه، وله فضل على هذين الإمامين. ابن أبي حاتم له فضل على هذين الإمامين، على أبي حاتم وعلى أبي زرعة، بل إن علمهما عليهما رحمة الله في مسائل العلل ومسائل السنة خاصة لو لم ينقله لا اندثر أكثره أو كثير منه، وله فضل في ذلك، ويظهر في هذا من تتبع المصنفات في هذا الباب لهذين الإمامين يجد في ذلك النقل، ومنها الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكذلك العلل لابن أبي حاتم، والنقول أيضا المسندة عن هذين الإمامين، فإن كثيرا أو أكثر هذه النقول تكون بواسطة أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي. نعم. فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل. وهنا فيه الإشارة إلى مسألة مهمة قد تقدم الإشارة إليها، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يسأل أحدا عن عقيدة ينبغي أن يسأله عمن أخذها. ولهذا هنا مع جلالة أبيه ومع جلالة أبي زرعة ما سأله عما يدين الله عز وجل به مجردا، وإما سأله عمن أخذ أيضا، وذلك لأن الإنسان يوم القيامة يسأل عمن أجاب المرسلين أو عمن أجاب شيخه وأستاذه، ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا الذي يسأل عنه الإنسان ويحاسب عليه من جهة الثواب، وكذلك أيضا من جهة العقاب. وكذلك أيضا في هذا إشارة إلى أن هذه العقيدة ليست عقيدة لأبي حاتم ولأبي زرعة فقط، وإنما هي إجماع أيضا، إلى أنها إجماع، فهذان الإمامان قد طافا البلدان تنقلا. وكذلك أيضا فيه معنى مهم جدا، أن هذين الإمامين مع عنايتهما بالسنة من جهة الرأي والأثر وأمور العلل النقدي، وهي مسائل الدقيقة، إلا أنهما يعتنيان أيضا بماذا؟ بمسائل العقائد ومعرفة ما عليه كل بلد، ما عليه علماء كل بلد بمعرفة ما يقولون في مسائل الإيمان، وكذلك أيضا فروعه. وهذا على ما تقدم الإشارة إليه، أن صدر الأول يجمعون شاما ويمنا وحجازا وعراقا أنهم يتفقون على عقيدة واحدة فهما ينقلان ما أجمع عليه العلماء في الصدر الأول ممن أدركوه. وبهذا نستطيع أن نقول إن هذه العقيدة هي عقيدة جميع شيوخ أبي حاتم وأبي زرعة فعليها الإجماع، وذلك لقولهما أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكل من أدركوا من العلماء فهم على هذه العقيدة. وهذا يدل على الإطباق، وهذا من وجوه الاستئناس بما فيها من معاني. نعم. فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هنا يقول فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان في اللغة له معاني، من أظهرها التصديق. والإيمان على ما تقدم الكلام عليه له أركان، وأركانه التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه في صحيح الإمام مسلم، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت. فهذه هي أركان الإيمان. الإيمان هو واحد من جهة معناه وتحققه، وأما من جهة زيادته ونقصانه فهو ينقسم إلى شعب، أصله واحد وشعبه متعددة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 و60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يتحقق الإيمان ابتداء بالتوحيد بلا إله إلا الله محمد رسول الله والإتيان بمقتضاها، ولا يكمل الإيمان إلا باكتمال الشعب أو مجموعها، شريطة أن لا ينتفي أولها وأعلاها. وأما بالنسبة للكفر فالكفر يختلف عن الإيمان، الكفر يتحقق بتوفر شعبة واحدة، أما الإيمان فلا يتحقق كاملا إلا بتوفر جميع الشعب أو مجموعها وأولها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبهذا نعلم أن الكفر يكتمل كاملا بورود شعبة منه. وبهذا نعلم أن ما يفهمه بعض العامة أن الإيمان لا ينتفي من الإنسان إذا كان يذكر الله أو كان يهلل أو كان يفعل شيء من الطاعات من القربات من كفالة الأيتام أو الصدقة أو غير ذلك، أو حب المساكين والأرامل والعناية بهم وغير ذلك، وذلك أن الكفر لا يحتاج إلى انتفاء جميع شعبه حتى يتحقق. فلو اجتمعت جاء أكثر شعب الإيمان وجاءت شعبة واحدة من الكفر قضت على جميع الشعب، لأن الإنسان يكفر بواحدة فيكتمل كفره. أما بالنسبة للإيمان يتحقق إيمانه بالشهادتين وما في مقتضاها، لكن لا يكتمل الإيمان إلا بمجموع الشعب التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام 70 و60 شعبة، حينئذ يزداد في ذلك الإيمان. لهذا نفرق بين ثبوت أصل الإيمان. أصل الإيمان يثبت بالشهادتين وما في مقتضاها، وذلك من العمل، من القول والعمل. وأما بالنسبة للزيادة فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وما هو العمل الذي يزيد به إيمان الإنسان وينقص يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. أما ما يثبت به كفر الإنسان ويتحقق فيه الكفر كاملا فإن هذا ما دل الدليل على كفر صاحبه، ما دل الدليل على كفر صاحبه. والدليل في ذلك يؤخذ من الكتاب والسنة، وذلك أن الشارع قد رتب الذنوب وما يقترفه الإنسان من معاصي وظلم على مراتب، أعلاها الشرك الأكبر بأسمائه من الكفر الأكبر، وما يأتي أيضا من مصطلحات من الجحود أو الإلحاد أو الظلم مما يطلق عليه في الشرع أو كذلك أيضا في الأثر. يليه بعد ذلك الشرك الأصغر وما يأتي أيضا من مرادفات ذلك من الكفر الأصغر ونحوه. يليه بعد ذلك الموبقات، وهي من الكبائر أعلاها، أعلى الكبائر الموبقات، أعلى الكبائر الموبقات. الرابعة الكبائر عموما، الكبائر عموما، ويتشترك الرابعة مع الثالثة بدخولها في دائرة الكبائر. ثم الخامسة الصغائر من الذنوب، ثم السادسة اللمم، وهي مرتبة بين المكروهات وبين الصغائر، مرتبة بين المكروهات وبين الصغائر. ما دون ذلك هي المكروهات تكون إثما إذا أقرها الإنسان وثبت عليها، إذا أقرها الإنسان وثبت عليها. ثم بعد ذلك يأتي دائرة الإباحة، ثم تتحول هذه الدائرة من دائرة الإباحة إلى أعمال الطاعات، إلى أعمال الطاعات والقربات. وأول أبواب القربات هو نية العادات عبادات، نية العادات عبادات، فلم تشرع في ذاتها عبادة، وإنما تقلب في ذاتها إذا نواها الإنسان، فلا بد من نية حتى تتحقق. وذلك كعادة الإنسان في نومه، في مأكله، في مشربه، هذه يفعلها الإنسان. إذا نواها لغير الله لا يأثم، لأنها لم تشرع عبادة أصلا. إذا نوى أن يأكل وهو لا يريد أن يأكل لأجل أبيه أو لأجل أمه أو لغرض في نفسه من طبيب نصحه بأكل أو شرب أو حمية أو نحو ذلك، لا يأثم في ذلك لأنها ليست عبادة. لكن لو نواها عبادة أن يتقوى بها على خير تحولت إلى عبادة. هذه هي أدنى مراتب العبادة، أدنى مراتب العبادة. ثم يأتي بعد ذلك ما دل الدليل على كونه عبادة ولم يؤكده الشارع. وذلك من الأمور المستحبة. والأمور المستحبة على مرتبتين: استحباب عارض واستحباب دائم. الاستحباب العارض، أيها أكد، العارض أم الدائم؟ الدائم أكد، الدائم آكد. ثم يأتي بعد ذلك من أمور التشريع ما كان واجبا على فروض الكفاية، ثم ما كان واجبا على فروض الأعيان، ما كان واجبا على فروض الأعيان. وأعلى التكاليف هو توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو على ما تقدم الكلام عليه على نوعين: ما يجب على الإنسان عينا أن يتعلمه ولا يصح إيمانه إلا به، والنوع الثاني ما يصح الإيمان بدونه ولو وقف على دليله وجب عليه أن يؤمن به. فتعلم هاتين المرتبتين أفضل من تعلم غيرها، أفضل من تعلم غيرها. وثمة قرائن في معرفة فضائل الأعمال والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك، ربما يأتي الإشارة إلى شيء منها. قوله هنا: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص. هنا ذكر قول وعمل، هل يدخل في ذلك العمل القلبي؟ نعم. لماذا؟ لأن القلب له قول وعمل، القلب يعمل. ولهذا يقول الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ماذا يعملون؟ لا إله إلا الله. ولهذا نقول إن التوحيد الواقع في القلب عمل، فللقلب قول وله عمل، له قول وله عمل. إذن فهذه العبارة في قول الأئمة الإيمان قول وعمل شامل لعمل القلب وقوله، ولقول اللسان وفعله، ولعمل الجوارح وفعلها، عمل الجوارح وفعلها. فما يكون من القلب من الإيمان والتصديق، من الإيمان والتصديق، هذا قول، هذا قول. أما بالنسبة للعمل، عمل القلب، ما هو عمل القلب؟ عمل القلب ما يتعلق من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أمر العبادة، الذي يأتي على سبيل الاعتراف لأن يخلص لله عز وجل في عبادة، أن يخلص لله عز وجل في شيء من هذه الأشياء. فنقول حينئذ للقلب عمل، وله قول. بالنسبة لقول اللسان، هل يسمى فعل أو يسمى عمل؟ نقول قول اللسان هو قول بالاتفاق، وأما إنزال وصف الفعل عليه هذا محل خلاف عند العلماء على قولين، والصواب في ذلك أنه يسمى فعل، يسمى فعل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله. فسماه الله جل وعلا قولا ثم وصفه بالفعل، ثم وصفه الله جل وعلا بالفعل. ولهذا نقول إن القول يسمى فعلا، يسمى فعل. فالقول هنا الذي يكون به الإيمان بالشهادتين، وذلك لحديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيؤمن بذلك، أن ينطقوا بالشهادتين، بالشهادتين. فهذا قول اللسان، وهذا أعلى مراتب قول اللسان. لهذا نقول إن لقول اللسان مراتب: أعلاها الشهادتان، ثم يليها بعد ذلك ما في معناها من ألفاظ الإيمان، ما في معناها من ألفاظ الإيمان. وذلك مما يثبت الرجوع إلى الله والنشأ إليه من قول الإنسان: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك لتضمنها لبعض أو أكثر معاني لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وفسر ذلك ابن جرير الطبري عليه رحمة الله بهذا المعنى، قال: لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. والله سبحانه وتعالى هو علم على ذات الله جل وعلا، علم على ذات الله سبحانه وتعالى. وقيل إنه أصح ما جاء في اسم الله الأعظم، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسم الأعظم، في اسم الله الأعظم خبر، والحديث الواردة في ذلك معلولة. وأمثلها في ذلك هو ما جاء أن الله هو اسم الله الأعظم، وذلك لاشتماله على جملة من المعاني. واختلف في أصل الاشتقاق في ذلك، في اشتقاق الله، ومنهم من يقول إنه مشتق من لاها، يعني اختفى ولم يرى واحتجب، ويحملون ذلك ويستدلون ذلك في قول الشاعر: لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى رأيناها. ومنهم من يقول إنها إن الله مشتق من إلهة، وهو العلو والارتفاع، فالشيء المرتفع يسمى إلهة. ويستدلون بقول الشاعر العربي: تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، والمراد بذلك هي الشمس التي ترتفع فيخشون أن تغيب الإلهة، يعني ما كان مرتفعا. قالوا: فعلو الله سبحانه وتعالى وارتفاعه اشتق منه ذلك. ومنهم من يقول إنها مشتقة مشتق من أله، يعني التجأ، فمن التجأ إلى أحد مستغيثا به لاه به. ولهذا يقول الشاعر: ألهت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم منها كراما أماجدا. ألهت إليكم يعني التجأت إليكم فزعا، أريد من ذلك النصرة والتعيد. ومنهم من يقول إنها مشتقة من أله، يعني من ثبت ولم يتغير، من ثبت ولم يتغير، وهو دوام الحال وعدم التغير به بالحوادث، ولهذا يسمي العرب ما يثبت ولا يتغير في جسد الإنسان كالوشم فإنه يثبت في ذلك. يقولون في أن الواشم في ذلك آله، يعني يصنع ذلك الوشم في اليد ولا يتغير. ولهذا يقول الشاعر: كأن بقاياها رسوم على اليد، يعني لثبوتها وعدم تغيرها. قالوا: والله جل وعلا كذلك لا تغيره الحوادث، والله سبحانه وتعالى باق على حاله لا يحول ولا يزول. قول المصنف رحمه الله هنا: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. عمل الجوارح الذي به يثبت الإيمان. العمل على نوعين، عمل اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وعمل لم تختص به شريعة محمد، وإنما دلت الأدلة عليه، إما دليل شرعي أو دليل من الفطرة والطبع، دليل من الشرع أو دليل فطرة وطبع. دليل الشرع: دلت الشرائع السابقة على ثبوته، دلت الشرائع السابقة على ثبوته، وذلك من بذل التحية، من بذل التحية، دلت سائر الشرائع على بذل التحية. وأما دليل الطبع من الأعمال، من إغاثة الملهوف، إذا وجدت أحدا كسيرا حملته، إذا وجدت محتاجا أعنته، هذا دليل الفطرة، الإغاثة ونحو ذلك. إذا ثمة من الأعمال الصالحة ما انفردت الشريعة به وما لم تنفرد الشريعة المحمدية به، فدلت الشرائع السابقة، فدل شرع سابق أو طبع فطري عليه. المراد هنا في زيادة الإيمان ونقصانه وثبوت الإيمان، نقول: لا يثبت الإيمان ولا يتحقق إلا بما اختصت به الشريعة المحمدية، ما اختصت به الشريعة المحمدية، ولكنه يزيد وينقص بما دل عليه الطبع وما دل عليه الشرع، ما دل عليه الطبع وما دل عليه الشرع. بهذا نعلم أن الإيمان إذا انتفى من الإنسان فبسبب شيء قد اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو أكدته ولو دل في الشرائع السابقة، وذلك كمسائر الإيمان التي تشترك مع سائر الأنبياء. لهذا نقول: لا نثبت لأحد الإيمان لأنه يسلم على الناس، أو لأنه يبر الوالدين، أو لأنه يغيث الملهوف، أو يكرم الجار، أو غير ذلك. لماذا؟ لأن هذا دل عليه الطبع ودل عليه شرع سابق، دل عليه شرع سابق، لا يوجد دليل وبرهان أنك فعلت هذا الفعل إيمانا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الشرائع التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الانفراد؟ الصلوات الخمس، الفجر ركعتين، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاثا، العشاء أربع. هل هذا دلت عليه شريعة سابقة على مثل هذا الانتظام، أو دل عليه طبع؟ ما دل عليه طبع. لهذا الذين يثبتون الإيمان للناس لمجرد الصدقة وبذل المعروف وبذل السلام، إغاثة الملهوفين ونحو ذلك، هؤلاء على حقنا على باطل، على باطل. لهذا حاتم بن عبد الله الطائي كان صاحب خلق وكرم، هل أثبت له النبي عليه الصلاة والسلام المال الإيمان بهذا؟ ما أثبت له الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أباك يحب مكارم الأخلاق، حب مكارم الأخلاق، وأراد شيئا فوجده. ولكن الإيمان من جهة الحقيقة لا يثبت إلا بما اختص به الشريعة، ليدل ذلك على الانقياد والاتباع. لأننا هنا نعرف الإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان المحمدي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد وينقص. قبل الزيادة والنقصان لدينا ثبات، كيف يثبت أصلا، كيف يثبت الإيمان؟ تقدم معنا أركان الإيمان ومراتب فرض الأعيان وفرض الكفاية وما يجب على الإنسان بين ذلك. الإيمان لا يثبت للإنسان إلا بثبوته في قلبه وعلى لسانه وعلى جوارحه، وحتى تفهم هذه المسألة هنا في قول المصنف: الإيمان قول وعمل، وبعض المتأخرين يستعمل عبارة يقول: قول وعمل واعتقاد، قول وعمل، وعمل واعتقاد، حتى يبين بمزيد بيان يفهم الناس ذلك. يثبت الإيمان بثبوت هذه الثلاثة. إذا تقرر لدينا فهم الإيمان كيف يثبت لا نستشكل كيف ينتفي، لا نستشكل كيف ينتفي، لأنك إذا عرفت ما هو الإيمان ثباتا وثبوتا في قلب الإنسان عرفت كيف ينفى. الإيمان قول وعمل واعتقاد، لنأخذ هذا الاصطلاح، قول وعمل وعمل واعتقاد. هذه أجزاء الإيمان أم شروطه أم أركانه أم واجباته؟ نعم، لا شيء من ذلك، هي الإيمان كله، هي الإيمان كله. المغرب كم ركعة؟ ثلاثة. هي المغرب أم شروطه ثلاث ركعات واجباته ثلاث ركعات أم هو المغرب؟ هو المغرب. إذا صلى الإنسان ركعتين هذه مغرب وليست مغرب؟ ليست مغرب. إذا وقع مبطل في أحد الركعات، في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، في القول أو العمل أو الاعتقاد، بطلت كلها أم بطلت واحدة؟ بطل الجميع، بطل الجميع. ولهذا نقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. هل هذه أجزاء بحيث لو زال جزء نقول بقي الثلثين؟ لا، نقول هو الإيمان كله هكذا. بهذا نعلم أن طروء الكفر، طروء الناقض لواحد منها مزيل لها كلها. إذا انتقض وضوء الإنسان في الركعة الثالثة تبطل الأولى والثانية؟ نعم، لا نجزئ الإيمان، لا نجزئ الإيمان. إذا تعمد الإنسان على فعل مبطل في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة وضبط غيرها، هل يعني ذلك بطلان الصلاة كلها؟ تبطل الصلاة كلها، كذلك الإيمان، كذلك الإيمان. وليس لأحد أن يقول هذا الرجل فعل وفعل وفعل، صلى الركعة الأولى منضبطا وصلى الثانية منضبطا، وإنما انتقض وضوءه في الثالثة، فلماذا يذهب ذلك هدرا؟ هل هذا من الشرع؟ ليس من الشرع، ليس من الشرع. وبهذا نعلم، نقول أن من قال أن من سجد لصنم يرجع إلى قلبه في هذا حاجة؟ ليس في هذا حاجة، لأن الإيمان يثبت بهذه الأشياء وينتفي بورود النفي على واحد منها، بورود النفي على واحد منه. ولهذا نقول إذا ثبت، إذا عرفنا كيف يثبت الإيمان من جهة الأصل عرفنا كيف ينتفي. طرأ الإرجاء على هذا الباب، طرأ الإرجاء على هذا المعنى، وهذا الإرجاء سببه هو تقسيم هذه الثلاثة بعبارات. لم يكن عند السلف واجبات ولا شروط ولا أقسام ولا أجزاء ولا أركان، لم يكونوا يفصلون هذه التفاصيل، وإنما يقولون الإيمان هو، الإيمان هو كما تقول المغرب ثلاث ركعات. أيها المغرب، الأولى أو الثانية أو الثالثة أو جميعها؟ جميعها، هي كتلة واحدة، وكذلك أيضا الإيمان. إذا ورد مبطل على واحدة منها بطلت جميعا، بطلت جميعا. ولكن لما جزؤوها ثباتا جزؤوا الكفر الذي ينزل عليها، جزؤوا الكفر عليها، ففصلوها ابتداء، قالوا يكفر عملا لا يكفر قولا ولا يكفر اعتقادا. والسبب في ذلك هو الخلل في ماذا؟ الخلل في التفصيل أصلا. لهذا نقول ينبغي على طالب العلم إذا سئل عن الإيمان أن يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. هل هذه أجزاء، شروط، واجبات، أركان؟ بعض مؤدى هذه العبارات بعضها يؤدي إلى مقصد صحيح، ولكنه ربما يفضي إلى التزام خاطئ، ربما يفضي إلى التزام خاطئ حينما يأتي إلى مسائل الكفر، لأن لدينا إيمان يقابله كفر. فأنت إذا استقر لديك فهم الإيمان على هذا النحو لست بحاجة إلى الاستشكال في مسائل الكفر. فإذا كفر الإنسان بسب الله وهو يصلي، كفر أو لم يكفر؟ كفر، لا نسأله عن نيته. إذا سجد لصنم وهو يؤدي الصلوات الخمس ورد عليه كفر كشيء من النواقض التي تعترض للصلاة، تعترض للصلاة، فينبغي فهم ذلك وإدراكه. قوله هنا يزيد وينقص، يزيد وينقص، هنا لم يتكلم المصنف عليه رحمة الله على مسألة زواله، وذلك لإتيانه لمسألة زوال الإيمان لأنه يأتي بعد ذلك، وإنما هو يتكلم على إيمان مستقر، يتكلم على إيمان مستقر. قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الزيادة والنقصان، الزيادة تكون بالطاعة، تكون الزيادة بالطاعة. فإذا ثبت الإيمان، فإذا ثبت الإيمان جاز أن تستقل الزيادة والنقصان بأي واحد من هذه الثلاثة، بأي واحد من هذه الثلاثة، بمعنى أن القول والعمل والاعتقاد إذا ثبت إيمان الإنسان عليه، هل يصح أن يزيد الإيمان، أن يصح أن يزيد الإيمان بالقول من دون عمل؟ سبحان الله، قال سبحان الله وبحمده، يزيد الإيمان أو لا يزيد؟ يزيد، يزيد. لا نشترط، لا نشترط الثلاثة، وإنما نشترط مصاحبة القصد القلبي، أن تنوي ذلك لله، أن تنوي ذلك لله. فإذا عمل عملا ولم يتكلم هل يؤجر على ذلك أو لا، أو لا يؤجر؟ حمل متاعا ما أحد ونوى أنه لله، هل يلزم من ذلك من زيادة الإيمان ونقصانه توفر الثلاثة؟ لا، نشترطها في الثبوت لا لا في الزيادة، نشترطها في الثبوت لا لا في الزيادة. كذلك أيضا في نقصان الإيمان، في نقصان الإيمان، لأن نقصان الإيمان شيء وانتفاؤه شيء آخر، فينقص الإيمان بمعصية عملية ولو لم يتكلم، ولو لم يتكلم ما كان قاصدا لها، ما كان قاصدا لها. لهذا نقول إن زيادة الإيمان ونقصانه تختلف عن ثباته وزواله، تختلف عن ثباته وثباته وزواله. والإيمان يزيد بالطاعة على اختلاف أنواعها، عبادة، طاعة قلبية، وذلك من المحبة والخوف والرجاء وزيادة ذلك لله سبحانه وتعالى، أو القولية من التسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، بذل السلام وغير ذلك، إرشاد الناس، دلالتهم إلى الخير والحق، الدعوة إلى الله، التعليم وغير ذلك، عمل الجوارح من الصلاة، وكذلك أيضا إغاثة الملهوف، إطعام الناس وغير ذلك من عمل الإنسان الذي يفعله، فإن هذا يزيد في العمل، في عمل الإنسان وإيمانه. وكذلك أيضا بالنسبة للنقصان ينقص بالمعاصي، بالعملية وكذلك أيضا القولية، العملية وذلك كشرب الخمر والزنا، وبالنسبة للقولية كالسب والشتم واللعن والغيبة والنميمة، كذلك أيضا ما يتعلق في قلب الإنسان، ما يتعلق في قلب الإنسان، يأثم الإنسان بعمل قلبي، نعم، ولو لم يقل ولو لم يفعل. إذا عزم على عمل محرم وقصده ومنعه من القول به وفعله مانع غير الله، منعه مانع غير الله، هم وعزم. ولكن الذي لا يؤخذ عليه الإنسان هي خطرات النفس، هي خطرات النفس والوساوس، والوساوس. لهذا الإنسان ينبغي أن يتوب أيضا من نية وقصد الشر إذا حال دونه غير الله سبحانه وتعالى. نعم. والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. هنا ويقول والقرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، واختلف العلماء في لفظ القرآن هل هو مشتق أم جامد، هل هو مشتق أم جامد، هل هو مشتق من قرأ يقرأ، أم هو علم على الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في هذه المسألة، على قولين، منهم من قال إنه علم، ومنهم من قال إنه مشتق، والصواب في ذلك أنه مشتق، الصواب في ذلك أنه مشتق، وذلك يظهر في ظواهر القرآن كما في قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكذلك أيضا في ظاهره الأصل في لغة العرب أن الألفاظ العربية مشتقة، الألفاظ العربية مشتقة إلا لدليل خاص بين يدل على أنها جامدة. والقرآن هو الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وله أسماء: القرآن، الفرقان، الكتاب، وغير ذلك من أسماء جاءت في كلام الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصه الله جل وعلا بجملة من الخصائص، منها أن الله عز وجل يحفظه من الدخيل فيه من التبديل حرفا أو التبديل المطلق معنى، فلا يطرأ عليه تبديل مطلق بحيث لا يدركه ولا يعرفه أحد. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما بالنسبة ما يطرأ عليه من تبديل معنوي فإنه يعرفه أهل العلم. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمدارس الزيغ تنشأ من ماذا؟ ومدارس الأهواء تنشأ من زيغ قد استقر قبل النظر في كلام الله، ثم ينظر في كلام الله فيبني دليلا على زيغ سابق، دليلا على زيغ سابق. ولهذا القرآن من جهة الأصل لا يخلق الشبهة في القلب، القرآن شفاء، فإذا وجد الزيغ في القلب فاستل الإنسان ما يؤيده فإن هذا من واضع الفتنة التي يفتن فيها كثير من الناس. وهنا في قوله: والقرآن كلام الله غير مخلوق، نزل به روح القدس جبريل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وجبريل نزل بجميع القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سائر كذلك أيضا الأنبياء. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام جميع أحكام الشريعة منه إلا شريعة واحدة، وهي شريعة الصلاة، أخذها من ربه سبحانه وتعالى كفاحا، أخذها من ربه سبحانه وتعالى كفاحا. والأصل في ذلك في الشريعة أنها عن رسول الله، عن جبريل، عن ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أحمد بن زيد بن هارون كما روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، قال: إنما هي، يعني الشريعة، صالح عن صالح، وصالح عن تابع، وتابع وصاحب عن رسول الله، ورسول الله عن جبريل، وجبريل عن الله. هذا هو سند الوحي، هذا هو سند الوحي، سواء كان ذلك من الكتاب أو من السنة، إلا أن الكتاب من جهة اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى، وأما بالنسبة للسنة فالمعنى من الله سبحانه وتعالى، واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الخلاف يقع في مسألة الحديث، في الحديث القدسي والخلاف في ذلك، وليس هذا محل بحث هذه المسألة. يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، يسمى كلام الله وقول الله، يسمى الكلام والقول والنبأ والحديث، حديث الله ونبأ الله وكلام الله وقول الله سبحانه وتعالى. وأشهر هذه الأوصاف التي جرى عليها وغلب أيضا استعمالا في كلام الله كلام الله سبحانه وتعالى. وينسب لله سبحانه وتعالى لكونه صفة من صفاته جل وعلا، لا ينسب لله كما يقول المبتدعة نسبة تشريف فقط، كما تنسب السماء والأرض لله باعتبار أنه خلقها، وذلك لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كقولنا: يد الله وقوة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها صفات. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وهذه البدعة نشأت في زمن التابعين. ومن العلماء من يقول إن هذه نشأت في زمن الصحابة ولكنها كانت خفية، وكان الصحابة يقولون بهذا، بنفي هذا. جاء في ذلك جملة من الآثار عن السلف الصالح في هذا: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاق مثل هذه العبارة غير مخلوق عبارة، ولكن هذا المعنى مستقر ومستفيض. لكن جاء عن الصحابة، جاء عن الصحابة، جاء من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس في قول الله سبحانه وتعالى غير ذي عوج قال غير مخلوق. وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه قال القرآن غير مخلوق، وجاء عن غيرهما وفيه ضعف. وأصح ما جاء في هذا هو عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن مسعود عليهما رضوان الله تعالى، ثم كثر هذا القول في ذلك عن أئمة التابعين، وذلك للبدء بهذا القول، ثم شهر في ذلك عن أتباع التابعين، وحدثت في ذلك لما تعظمت هذه الفتنة في الأمة، وهي القول بخلق القرآن. ومن الأمور التي ينبغي أن تفهم أن مسائل الدين وأصوله العظام لاستقرارها وبيانها لا يتكلف الصدر الأول لها بيانا من جهة اللفظ. لماذا؟ لثبوت هذا المعنى وعدم ورود الشبهة عليه. وكذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن من الأصول التي يرجع إليها في فهم العقيدة الصحيحة أن يرجع إلى الصدر الأول، ويحذر من معاني وأفهام العجم المنتسبين للإسلام، العجم المنتسبين للإسلام. وذلك أن أصول البدع نشأت من العجم، ربما بحسن قصد، ربما بحسن قصد، فأخذوا القرآن على سليقة ليست عربية، فأرادوا أن يفهموا القرآن من غير إحاطة بتنزيله، من غير إحاطة بتنزيله، فوقع لديهم شيء من الخلل، لأن فهم تركيب القرآن من جهة ألفاظه ومعانيه وكلماته يختلف عن فهم سياقه ووضعه في التنزيل، وضعه في التنزيل، لأنه ربما تكون اللفظة من الألفاظ المشتركة التي تشترك مع غيرها، فحملها على معنى لم ينزل صواب من جهة اللغة، خطأ من جهة التنزيل والوضع. وربما يكون هذا حتى عند بعض الصدر الأول. لماذا؟ لأنه ليس من أهل لغة قريش، ليس من أهل لغة قريش. وقد اختار الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام وهيأ له الأسباب ليكون عليه الصلاة والسلام أفصح العرب، ولهذا يروى في الخبر قال ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فأنا يأتيني اللحن. بنو سعد بن بكر أفصح أو من أفصح العرب، هم الذين نشأ فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنجبته قريش أيضا أفصحه، فلا مدخل على شيء عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا أفصح العرب بالاتفاق، ومن قال أن ثمة أحد أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بدين الله، قد كفر بدين الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لسانا وأظهرهم بيانا، لأن الله عز وجل هيأ له الأسباب في ذلك، وكذلك أيضا حماية، وهذا مقتضى حماية الدين، ولأن الله عز وجل جعل له هذا الإعجاز الكتاب المبين، فأجراه الله جل وعلا على لسانه عليه الصلاة والسلام. القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نشأت البدعة في هذا وعلى ما تقدم، هي قول من قول منتسبة الإسلام من العجم، وهذا أيضا فيما يتعلق بالقدر، فيما يتعلق في مسائل الإرجاء، في مسائل الاعتزال، في مسائل الرفض وغير ذلك. إذا أراد الإنسان أن يتتبع أصول البدع يجد أن أصلها ومردها إلى العجم. ولهذا أبو الفرج بن الجوزي حينما ينصح ابنه في رسالته له قال واحذر من كتب التفسير التي صنفها العجم، مع ما فيها من معاني جليلة ولطائف، إلا أنها تقع في شيء من الخطأ، خاصة فيما يتعلق في مسائل الأسماء والصفات ومسائل الإيمان، وكذلك أيضا بعض مسائل المعاني المتعلقة بأمور القياس والاستنباط وغير ذلك، فيقع في ذلك خلل. لهذا نقول إن من الفقه في الدين في مسائل العقيدة وكذلك أيضا معرفة الحلال والحرام أن يرجع الإنسان إلى مأرز الإيمان والموضع الذي نزل عليه اللغة، وذلك في المدينة وكذلك أيضا مكة. قد يكون الإنسان نائيا وهو عربي ولكن ربما يفهم القرآن على غير مراد الله عز وجل له. جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله في قصة الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فسره عدي بن حاتم بماذا؟ بالعقال، بالحبل. تفسير لغوي صحيح أو خاطئ؟ صحيح لغة، صحيح، لكن وضعا وتنزيلا خطأ أو صحيح؟ خطأ، وهو عربي طائي، لكنه ليس من أهل اللسان الذي نزل القرآن عليه وضعا، وإن كان نزل القرآن بلسان عربي مبين، لكن له وضع، اختيار من بعض المواضع والألفاظ التي نزل عليها القرآن. إذن فكلمة الخيط تشمل معاني، منها الحبل، العقال، منها الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، نزل القرآن على هذا. من الذي يفهم أنه على هذا؟ لا على هذا وهذا، من نزل بلسانهم، وهذا في جزئيات وقع في الصدر الأول، وإن كان يسيرا في الصحابة أو نادرا، فإنه يقع أيضا في مسائل العقائد، في مسائل العقائد، ولهذا نجد البدع والشبهات كثيرة تنتشر في سبب وضعف كلام الله سبحانه وتعالى عند بعض المنتسبة للإسلام من العجم. هنا يقول: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. كلام الله سبحانه وتعالى سواء كان كلاما أو مكتوبا أو محفوظا في الصدور فهو كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم، قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فكونه في الصدور ما سلبه الله عز وجل أن يكون كلامه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا تلفظ الإنسان بالكلام، هل هو كلام الله وليس بكلام الله؟ كلام الله، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من الذي يتكلم؟ الذي يتلفظ من هو؟ الذي يتلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله، بكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا بجميع جهاته، سواء كان مكتوبا في المصاحف أو كان متلوا بالألسن أو كان محفوظا في الصدور فهو كلام الله سبحانه وتعالى بجميع جهاته. ويستشكل البعض حينما يدخلون في تفاصيل أمثال هذه الجزئيات في مسائل الحبر والورق والصوت وغير ذلك، فأوغلوا في هذه الجزئيات فأوردت لديهم كثير من الشبه. السلف الصالح لم يكونوا أهل تكلف، ولهذا لم تقع لديهم الإشكاليات، يقولون كلام الله وانتهى، كلام الله وانتهى. لما دخل أهل البدع في هذه التدليلات دخل فيها أئمة السنة، لا إقرارا لها ولكن نفيا لخبث الكلام الداخل على الحق، فيقولون الورق مخلوق والحبر كسائل مخلوق، ولكن ما هذا؟ هذا كلام الله. لماذا؟ لأن كلام الله صفة من صفاته، فإذا قلت أنه مخلوق، فإذا خلقت الصفة فإن الموصوف مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وهذا ما حمل المتكلمة سواء من المعتزلة أو الأشاعرة في الخوض في هذا الباب إلا للاستشكال في هذا المعنى، لأنهم قالوا: لو قلنا بأنه صفة لله سبحانه وتعالى ليلزم من ذلك عند استقرارهم في نفوسهم أنه مخلوق، يلزم من ذلك أن الخالق مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فوقعوا في الضلال في هذا الباب. ولهذا شدد العلماء النكير في هذا لمؤداه إلى الباطل، وذلك أنه يوافق قول الجهمية الذين يقولون بالحلولية والاتحاد، وأن الله عز وجل حال في كل مكان، فلا فرق بين خالق ومخلوق، لأنه يشترك في هذا الباب. ولهذا نقول إنه بجميع جهاته، سواء كان متكلم به أو مسموع أو مكتوب أو محفوظ في الصدور، فإنه كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المراد بقوله بجميع جهاته، لأن القرآن إما أن يكون محفوظا في الصدر لا ملفوظا ولا مسموعا، وإما أن يكون مكتوبا، وإما أن يكون مقروءا، وإما أن يكون مسموعا، إما أن يكون مسموعا. وبجميع جهاته هو كلام الله سبحانه وتعالى، ليس بمخلوق. وأما تلفظ الإنسان بالقرآن فنقول الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، كلام الباري والصوت صوت القاري من جهة نبرة الصوت، هذا غليظ، هذا رقيق، هذا ثخين، هذا يتغنى، هذا لا يتغنى، هذه الأصوات هي أصوات الناس. أما الكلام كلام الله، أما الكلام فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. والقدر خيره وشره من الله عز وجل. هنا يقول والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وتقدم معنا أن هذا ركن من أركان الإيمان كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت، وبالبعث بعد الموت. إذن نقول إن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ومن نفى القدر لا يثبت له إيمان لزوال ركن من أركان الإيمان، فإذا زال ركن واحد منها زال الإيمان كله. ولهذا يقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى لما قيل له كما جاء في الصحيح إن أقواما يقولون إن الأمر أنف وألا قدر، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأنهم براء مني، وأنه لا يكون إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر. والقدر مشتق من التقدير وهو دقة الحكمة، ولازم القدر العلم، أنه لا يمكن أن الإنسان يقدر شيئا إلا وهو عالم، ولا يعلم الشيء إلا وهو مقدر له. فعلم الإنسان بالشيء وتفاصيله الكاملة لا بد أن يكون هو الذي قدره. لله المثل الأعلى، ولكن على سبيل المثال إنسان يعرف مداخل ومخارج ودقائق البناء ونحو ذلك، يعرف مواضع المدينة ومداخلها وطرقاتها ومياهها ومخارجها ونحو ذلك، كلما كان أبصر علما بدقائقها ولو دقت حتى أنابيب الماء دليل على ماذا؟ أنه هو الذي صنعها. وكلما ضعف في جانب العلم دل على أنه ليس هو الذي صنعها وقدرها على هذا النحو. ولهذا كمل الله جل وعلا علما فكمل تقديرا. وثمة تلازم في هذا الباب بين العلم والقدر. فمن نفى القدر يلزم منه أن ينفي العلم، فكيف يقدر من لا يعلم؟ فلا بد أن يكون الذي قدر ذلك هو العالم. ثم أيضا من قال إن الله عز وجل لم يقدر على الخلق شيء، يلزم من ذلك أنه لا يعلم ما يكون، ما يسقط من ورق الشجر ودقائق الخلق وحال الإنسان وعمره وأجله، دقائق الإنسان وتفاصيله وكم يولد له، هذه الدقائق والتفاصيل الجزئيات مما يدق عن ذهن الإنسان عن استيعابه، إذا أثبتناه علما لله عز وجل هذه الدقة المتناهية في العلم في هذا العلم هل هذا دليل على أنه على وجود القدر أو عدمه؟ على وجود القدر. ولكن نقول إن نفاة القدر على نحوين في باب العلم. النحو الأول ينفون القدر ويلتزمون بنفي العلم، يلتزمون بنفي العلم، تعالى الله عن ذلك. وهؤلاء طائفة شبه انقرضت. النحو الثاني ينفون القدر ولا ينفون العلم، وهؤلاء يقعون في التناقض. ولهذا يقول الإمام أحمد وكذلك الشافعي يقول يخاصم القدرية بالعلم، فإن أثبتوا أثبتوا القدر، وإن نفوا القدر فيلزم من ذلك نفي العلم، وحينئذ يكفرون أشد بنفيهم للعلم. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء على خلقه ولو كان يسيرا. وفرق بين القضاء والقدر. القضاء والقدر، القضاء أوسع من معنى القدر. القدر المراد بذلك هو الأمر الكوني، الأمر الكوني. وأما القضاء فهو شامل للكون والشرعي، فهو شامل للأمر الكوني والشرعي. ولهذا يقول الله جل وعلا في الكتاب العظيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا قضاء شرعي. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود كما في تفسيره قال قضى، قال أمر ووصى، أمر ووصى. فبعضهم يستدل بالقضاء الشرعي على القضاء القدر الكوني، وليس كذلك. فإذا أطلق القدر في الشريعة فالأصل فيه الكون والتدبير الكوني وما يكتبه الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى المخلوقات، وعلى المخلوقات. ويقول هنا: والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. يذكر العلماء القدر خيره وشره من الله، ويذكرون الشر والخير، لأنه من دواعي نفي القدر أن نفوس بعض الناس يريدون تنزيها بنفي القدر أن الله لا يقدر الشر على الناس، لا يقدر الأذية الكونية بالغرق والحرق والتعذيب، أن يدفن الإنسان ويهلك ويموت أو يحرق أو يؤذى أو غير ذلك. هي مشاعر توجد في نفس الإنسان يربط بها أمر الله سبحانه وتعالى، وليس كذلك، وليس كذلك. لماذا؟ لأن أمور الله عز وجل لا ترتبط بمشاعر الإنسان. فالله سبحانه وتعالى له صفات وله أسماء لا تتعلق بما يدركه الإنسان، فإن الله عز وجل لا يحيط أحد به شيئا، ولهذا إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى، بما أذن الله جل وعلا به. والقدر على ما تقدم هو التقدير، ولازم القدر على ما تقدم العلم. لهذا نقول لدينا العلم، ولدينا الكتابة، ولدينا أيضا التقدير ومشيئة الله سبحانه وتعالى. والمشيئة على نوعين: مشيئة الله سبحانه وتعالى، ومشيئة العبد. ولا يشاء العبد إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومشيئة الله سبحانه وتعالى هي السابقة، ومشيئة العبد اللاحقة يقدرها الله جل وعلا. مشيئة الله ماضية، ومشيئة العبد قاصرة. مشيئة العبد قاصرة وهي خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن دواعي النفي عند بعض الطوائف في هذا الباب كالمعتزلة الذين ينفون القدر، يريدون تنزيها، أي أن الله لا يقدر الشر على عبده ثم يعذبه عليه. ولكن نقول إن الله سبحانه وتعالى أثبت مشيئة للإنسان، أثبت مشيئة للإنسان وبها يعذب. فلا يعذب الإنسان إلا لاختياره ومشيئته، لاختياره ومشيئته. فإذا وقع له اختيار وقع عليه العقاب، وإذا نزل عليه القدر بلا مشيئة منه فإنه لا يعذب على ذلك. كالذي يسقط ويقتل أحدا أو يطعم ضيفا ولا يعلم ثم يموت ذلك الضيف، لا يعذبه الله عز وجل بتسمم ذلك الطعام، لأنه ليس اختيارا منه. هل وجد له مشيئة اختيارية؟ ليس له، لا يوجد هذا، وإنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى قدر. ولهذا نقول إن الله عز وجل يعاقب العبد على مشيئة العبد التي جعلها فيه. فنفاة القدر استشكلوا أن الله يقدر على العبد وغاب عنهم مشيئة العبد، فنفوا القدر كله. مسألة القدر وتقدير الله عز وجل ولوازم ذلك، هذه من المسائل التي حيرت كثير من الطوائف حتى ما قبل الإسلام من الفلاسفة، سواء كانوا من اليونان، من الرومان، من البابليين وغير ذلك. منهم من يربط ذلك بأمر الكواكب ك كالبابليين ويجعلون تأثير أحوال الناس لها مؤثرات، كل يؤمن بمؤثر، منهم من ينفي ذلك، يقول إن الله عز وجل خلق الخلق وجعل له نظام، هذا النظام انفك عن الله سبحانه وتعالى، جعله يجري وفق أسباب لم يقدر الله عز وجل على أحد شيء. وهذا كفلاسفة اليونان كأرسطو وإفلاطون وسقراط وغير ذلك يقولون إن الله خلق الخلق، ثمة خالق، يؤمنون بوجود خالق، يقولون خالق ووضع معادلات وأسباب، وهذه الأسباب تدور في فلكها المخلوقات، وأما الله فلا شأن له بذلك، لأن الله عز وجل فعل ذلك اختيارا منه، أرادوا من ذلك تنزيها للخالق وإثباتا لقدرة الإنسان. ولهذا يقول العلماء أن القدرية نفاة القدر مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس يؤمنون بوجود خالقين، الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. قالوا وجود خالقين عند القدرية نفاة القدر، يثبتون وجود خالقين، خالق لفعله وهو الإنسان، وخالق الإنسان هو الله. قالوا فلم يخلق الفعل إلا الإنسان، ولم يخلق الإنسان إلا الله. قالوا فهذه عقيدة المجوس، وهذه عقيدة المجوس، ومنها أخذ الرافضة نفي القدر، ومنهم أخذ الرافضة نفي القدر. لهذا نستطيع أن نقول إن الطوائف في أمور القدر على ثلاثة فرق: قدرية وهم نفاة القدر، يقولون لا يوجد قدر، لا يوجد تقدير، إن الأمر أنف، يعني يستأنف، لا يكون إلا عند حدوثه، إلا عند حدوثه. والطائفة الثانية هم الجبرية الذين أرادوا تنزيها أيضا أن يكون للإنسان مشيئة لا يريدها الله سبحانه وتعالى، فجعلوا الإنسان مجبور، والتزموا بلوازم ضالة لما وضعوا هذا الأصل. قالوا جبرية كيف يقع عليه العقاب والله يجبره وليس له مشيئة؟ ولدوا جملة من المعاني، قالوا لا يوجد نار، فحملوا معنى النار على شيء من المعاني. ورد لديهم أيضا إذا كان الجبر الشرك والوثنية، هل الله يجبر الإنسان على يعبد الصنم؟ كيف يكون هذا؟ قالوا بلوازم ذلك سواء من الاتحادية والحلولية، قالوا أصلا لا يوجد خالق ولا مخلوق، لا يوجد في الكون في هذا إلا الله، ولكن تتحول هذه الأشياء من حياة إلى من مادة إلى مادة، فجروا على هذه البدعة والتزموا بجملة من لوازمها. أهل السنة في ذلك، مذهب السلف الصالح في هذا، أنهم يثبتون القدر ويثبتون المشيئة للإنسان، يثبتون المشيئة للإنسان. الأشاعرة في هذا الباب كانوا على موقف بين أهل السنة وبين المعتزلة، بين أهل السنة وبين المعتزلة، أرادوا أن يبتعدوا عن وصف الإنسان بأن يخلق فعله، وعن وصف الله عز وجل أنه لم يقدر. قالوا فقدر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يخلق فعل الإنسان، وأن للإنسان كسب، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأسباب محدثة لآثارها. قالوا فإن النار لا تحرق، ولكن هذا انتظام يجعله الله عز وجل منفردا، أن الأكل لا يشبع، فالأكل شيء والشبع شيء، هذا ليس سببا لذاك، فألغوا هذا الأمر. كذلك أيضا الإنسان إذا رمى بسهم ورصاصة، الإنسان قالوا القتل منفك عن الرصاصة، الرصاصة شيء، فخلق الله القتل مستقلا عن الرصاصة، وذلك لعلل، قالوا لأنه يمكن أن يموت الإنسان بلا رصاصة، ويمكن أن يرمى برصاصة ولا يموت. يرد عليهم أهل السنة يقول هذا قصور في الأسباب، لأن الرصاصة لم تضرب موضعا يموت فيه، فإذا اكتملت الأسباب لا بد أن يتحقق. لماذا؟ لأن هذا مقتضى إحكام الله لخلقه، مقتضى إحكام الله لخلقه، فربط الله عز وجل تقدير ذلك. ولكن هؤلاء يقولون لم يقولوا إن الإنسان يخلق فعله، ولم يقولوا أيضا ألا قدر، فأثبتوا القدر. ولهذا العلماء حينما نظروا إلى هذه المسألة في مسألة كسب الأشعري في باب القدر جعلوها من المسائل المحيرة التي لا معنى لها من جهة النظر الدقيق ولا من جهة الدليل والتعليل فيه، من جهة الدليل والتعليل فيه، فيجعلون أن الله يخلق الشبع منفكا عن الأكل، وإنما هو انتظام، إنما هو انتظام، وذلك كحال جملة من الأحوال التي تحدث ولا تلازم بينها. ولقالوا ولكن الله عز وجل يجعل الأشياء مضطردة، ومنها ما اضطراده قليل، ومنها ما اضطراده في ذلك يسير. وهذا أيضا في هذه المسألة أرادوا أن يتوسطوا في ذلك، والأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين الطريقتين، بين طريقة أهل السنة والأثر والحديث، وبين طريقة المعتزلة، بين طريقة المعتزلة. ومعلوم أن الحسن الأشعري كان على طريقة أهل الاعتزال، ثم ترك ذلك وسلك منهج أهل الحديث، ولكنه نقض الفروع وما نقض الأصول، تراجع بنقض الفروع ولم ينقض في ذلك الأصول. ولهذا بنى الأشاعرة من بعده على أصوله معاني تخالف فروعه، تخالف فروعه. فجرى على هذا من أخذ بقوله، سواء الباقلاني وكذلك أيضا ابن فورك وأبو إسحاق الإسفرايني، ذلك أيضا أبو إسماعيل الإسفرايني، وجرى على هذا أيضا أئمة الأشاعرة ممن بعدهم كإمام الحرمين الجويني وكأبي حاتم كأبي حامد الغزالي وغيرهم من أئمة الأشاعرة، جروا على تقرير هذا المعنى على خلاف ما يريده. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يتراجع عن فرع لا بد أن ينظر في أصله، أن ينظر في أصله حتى لا يولد عليه معنى خاطئ. والقدر خيره وشره من الله، يعني بنوعيه، يعني بنوعيه، سواء كان خيرا أو شرا من الله سبحانه وتعالى، إلا أنه من باب الأدب لا ينسب الشر إلى الله مستقلا. لماذا؟ لأن الله لا يخلق شرا محضا ويريد بعباده الشر. ولهذا نقول يجوز للإنسان أن ينسب الشر إلى الله في حالتين: الحالة الأولى أن ينسبه إلى الله مع حذف الفاعل بإضماره بالبناء للمجهول، ولهذا تقول الجن تأدبا مع الله قالوا لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، نسبوا الرشد إلى الرب، وأما الخير لا ندري أشر أريد، فلم ينسبوه لله سبحانه وتعالى صراحة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. الثانية أن يدخله في عموم، أن يدخله في عموم، فلا يجعله منفردا، وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني يوجد شر ويوجد خير. قول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما جاء في ذلك الخبر، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين. قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة، يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وأشرفهم مع شرفهم، وهو سيد أولي العزم وهم الصفوة من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وأفضل الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير من أصحاب كل نبي مع فضل الجميع وجلالته، لأن فضلهم هو بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضلهم على غيرهم ممن سبق من أتباع الأنبياء وعلى من جاء بعدهم، وهم الأمان للأمة وهم الرحمة بها، أقرب الناس لرسول الله وأصدقهم نقلا عنه وأوفاهم لعهده وأبرهم به وأطيبهم قلوبا وأزكاهم أنفسا، اختارهم الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختيار جعل مجموع أهل القرن أفضل من غيره، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والمراد بذلك هو المجموع، والصحابة عليهم رضوان الله أدناهم منزلة هو خير من أعلى ممن جاء بعدهم ممن يأتي بعده. ولهذا قد سئل ابن مبارك عليه رحمة الله عن معاوية أيها أفضل، هو أو عمر بن عبد العزيز، قال لغبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن الفضل هو بمن صاحب، لأن وجود الصحابة ولو رقما وعددا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له أثر على رسالته، له أثر على رسالته، ولهذا يوجد في التابعين من هو أكثر عبادة من الصحابة، أكثر عبادة من الصحابة، ولكن ليس بأكثر نصرة، فوجود واحد منهم وقوفا بجوار رسول الله في غزوة مع رسول الله أعظم من قيام المتأخرين الليلة كلها أعمارا. لماذا؟ لأن قيامه ووجوده عددا يورث قوة ونصرة وعزة وتمكينا في نصرة أصل الدين وحامله ومبلغه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من معه وذكر عدد من معه والأفواج الذين معه والذين جالسوه والذين يأتون معه ولو أجساما، أولئك أعظم ممن يأتي بعده، وهذا الأمر يغيب، وما أولئك بالمعصومين أيضا. فضلهم لا يعني عصمتهم، فليسوا بمعصومين، يخطئون وخطأهم دون خطأ غيرهم، وفضلهم سابق لفضل غيرهم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ويقول كما جاء في حديث أبي موسى أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. وفضل الصحابة بالاتفاق عند أهل السنة أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأن من أسلم وسبق إلى الحق مجاهدا منفقا قبل الفتح أفضل ممن كان بعده. والسبب في ذلك أن اتباع الحق والتمسك به في زمن ضعفه دليل على التصديق برسالته والإيمان بذلك، فالدافع في هذا مع ضعف الأسباب المادية أماره على ماذا؟ على اليقين. وإذا قويت الأسباب المادية اشترك في ذلك دافع الإيمان، قوة الإيمان مع قوة الأسباب المادية. ولهذا الذي يتبع الحق في زمن ضعفه يقدم على من يتبع الحق في زمن قوته. لهذا الذين أسلموا وهاجروا وأنفقوا قبل الفتح أفضل ممن جاءوا بعد ذلك. الذين أسلموا قبل الفتح على مراتب، أفضلهم البدريون، ثم يليهم الأحديون الذين شهدوا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليهم بعد ذلك الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ثم أفضل هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة، وأفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب عليهم رضوان الله. وعلى هذا استقر قومه، وكان تفضيل أحد من الصحابة على أبي بكر معدوما ولا يقول به أحد ينتسب للإسلام في الصدر الأول، ولا في زمن التابعين ينتسب أحد للإسلام في ذلك، وإنما نشأ بعد ذلك، أول ما بدأ فيه بتفضيل علي على عثمان، ثم بتفضيل علي على عمر، ثم بتفضيل علي على أبي بكر، ثم بتفضيل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بتأليه علي وجعله ربا. وبهذا تندرج البدعة وتعظم وتتفاقم، وتعظم وتتفاقم كما هو عند طوائف من أهل الرفض. نعم. وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وذلك لحديث العرباض بن سارية في المسند والسنن في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنتهم، فإذا ثبت القول عنهم لا محيد عنه وهو إجماع، ولا أعلم قولا يقول به الخلفاء الراشدون الأربعة وصح عنهم إلا والقول الذي يخالفه شاذ، لأنهم لا يطبقون ولا يجمعون على شيء إلا وله مستند من الوحي والنص القاطع، إما ظهر النص أو لم يظهر. وأعلى الخلفاء الراشدين ترجيحا بقوله أبو بكر، مع قلة المنقول عنه في أبواب الفقه. لماذا؟ لقصر زمنه الذي عاشه، فعاش نحو من سنتين، وعمر الإنسان له أثر في نقل إرثه. ثم أيضا أن عمره الأوفر قضاه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والقليل قضاه بعده، فعمر يقضيه الإنسان تابعا لرسول الله أيها أعظم، أو عمر يقضيه الإنسان متبوعا بالحق؟ التابع للنبي أعظم من المتبوع في غير زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان أكثر عمر أبي بكر الصديق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ربما جعل الله عز وجل في فضل أبي بكر ومنقبته هذا، ولحكمة أن جعله الله يعيش سنتين، لأنه سابق في علمه أمر المرتدين أن لا يحسمها إلا مثل الصديق، فأبقاه ليحسمها ثم يفضي إلى الله حتى يكمل ملة الإسلام بعد الانحراف العارض عليها، وإلا فالدين كامل أكمله الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأنعم الله عز وجل على هذه الأمة بوقوف أبي بكر في زمن المرتدين. نعم. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم. هنا يقول أن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الحق. من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة يشهد له بالجنة عينا، ومن شهد الله أو رسوله له بالنار فيشهد له عينا، ومن شهد الله له بالجنة وصفا يشهد له وصفا ولا يشهد له عينا، ومن شهد الله له وصفا بالنار فيشهد له وصفا لا يشهد له عينا. فالوصف نؤمن بأن من فعل كذا وكذا فهو من أهل الجنة ولا ننزله عليه عينا حتى يثبت في ذلك الدليل، وإنما يرجى له. ومن ثبت الدليل بثبوت دخوله النار وتعذيبه عليه يثبت به وصفا، فإن الأدلة ثبتت بدخول من زنى النار، ولكن ثبت الدليل بغفران الله عز وجل لبعضهم، وكذلك أيضا بدخول أناس في عذاب الله سبحانه وتعالى من أرباب الكبائر، لكن لا ننزل ذلك وصفا ولا نثبت الوصف فضلا عن العين لذنوب لم يدل الدليل على دخول الناس لأصحابها في النار وذلك مثلا لا نقول أن الله عز وجل يدخل في النار من أكل بشماله، هذا مخالفة وليست مخالفة، لكن هل دل الدليل وصفا أو عينا على دخول ذلك النار؟ لا، لكن دل الدليل وصفا على أن مانع الزكاة يدخل النار، وما دل عينا أنه يدخل كل عين. ولكن هذه الآثام هي آثام تنقص الإنسان، ربما تتسبب بغيرها لدخول الإنسان النار لا بذاتها، ولهذا نفرق بين ما دل الدليل عليه وصفا وما بين الدليل دل الدليل عليه عينا في دخول النار، وبين ما دل الدليل عليه إثما لا سببا في دخول النار، لا سببا في دخول النار. ولهذا العلماء يجعلون الكبائر المقترنة بدليل يثبت دخول صاحبها النار، أو اللعن وهو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، أو أقام الله عز وجل عليها الحد في الدنيا، فإن هذا من أمارات وقرائن الكبيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد للعشرة المبشرين بالجنة فقط، بل شهد لغيرهم، ولكن هؤلاء أفضلهم. شهد النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، وشهد النبي لخديجة، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة، وشهد للحسن وللحسين ولبلال ولأسامة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد لعمار ولعكاشة بن محصن وغيرهم. فنشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلى هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. قال: والترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم. الترحم والترضي عليهم وصفا، والترحم والترضي عليهم عينا. نترحم وترضى عليهم بالوصف نقول الصحابة رضي الله عنه، وعينا عند ذكر الواحد منهم رضي الله عن فلان ورحمه، فنقول بالترضي لذكر الله عز وجل له رضي الله عنهم ورضوا عنه. والصحابة هم من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وإنما قلنا ذلك لثبوت أقوام كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام استحقوا وصف الصحبة لغة، وظهر عدم رضا النبي عليه الصلاة والسلام عنه، كعبد الله بن أبي، ففيه صحبة لغوية، ولكن دل الدليل على عدم رضاه عنه. ومن في حكمه مما دل عليه الدليل. وهذا الاستثناء لا يخرج الأصل ولا يلغيه، وذلك لقلة المنافقين وقلة من مات النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وهو ليس براض عنه. وقد جاء في مسلم من حديث عمار قال لي حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يلجون الجنة حتى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا عدد قليل بالنسبة لي عدد الصحابة، ثم هم أيضا مغمورون ليسوا بمعروفين وأمرهم مكتوم وليسوا بنقلة رواية. لماذا؟ لأنه لا يحبون الناقل، فكيف يأتون بالمنقول؟ وهذا من حفظ الله للشريعة، وهذا من حفظ الله للشريعة، فلا يحبون محمدا فكيف ينقلون وحيه إلى غيره. ثم أيضا أن من الصحابة من جعله النبي رقيبا عليهم كحذيفة عليه رضوان الله، فيعرف أحوالهم وتصدرهم في ذلك. ولهذا في قوله في هؤلاء الأربعة قال: ماتوا ولم يبقى منهم إلا واحد إذا شرب الماء لم يجد برده في بطنه، وذلك لشدة كبره، يعني يعلم من ذهب منهم ومن كان باقيا على ما هو عليه. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا في وجه النفاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجود المنخرط في صفهم كحال عبد الله بن أبي وغيره لا يخرج الأصل لوفرته. ولهذا قد ذكر أبو زرعة وغيره أن الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجه أكثر من مئة ألف. وأما المنافقون فاختلف في عددهم، قيل هذا العدد وقيل أكثر من ذلك، وجاء عن عبد الله بن عباس أنهم 300، جاء عن عبد الله بن عباس أنهم 300، ولكن ليسوا بنقلة الأخبار وليسوا أيضا بمن كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتناقلون فضله. وقوله هنا والكف عما شجر بينهم، يعني أنه ثمة شيء يقع بينهم من الشجار والخصومة، وذلك لأن الخصومة وقعت بينهم في زمن رسول الله. ألم يقع قتل في زمن النبي؟ نعم وقع قتل. ألم يقع تعد في المال؟ وقع تعد في المال، ومع ذلك ما سلب النبي عليه الصلاة والسلام الفضل عن أعيانهم في زمنه، فكيف نسلبه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر. الأمر الآخر أننا إذا لم نثبت الشجار بينهم، يعني من ذلك أن نثبت العصمة ويكون في مصاف الأنبياء، ليسوا بمعصومين يخطئون، ولكن مع خطئهم فهم أفضل ممن جاء بعد. وكثير من الناس حينما يسمع النهي أو المنع من الخوض فيما شجر بينهم يربط ذلك بالعصمة، ويربط ذلك أيضا بمسألة أنه لماذا لا ننقد وننظر التي تكون بينهم فنميز ونعرف الحق مع من. نقول في ذلك جوابا على ما فيما يلي: أولها أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يثبت خطأهم، وثبوت الخطأ لا يعني من ذلك أن الإنسان يجعل نفسه حكما وقاضيا بينه، وذلك أن المفضول لا يحكم على الفاضل، المفضول لا يحكم على الفاضل لقصوره عنه. الإنسان إذا وقع بين أمه وأبيه خصومة لم يستطع أن يوجه التهمة إلى واحد منهما، وإنما يتعامل معهم بلين ورفق، بلين ورفق. لماذا؟ لأنهم في مرتبة فوقه، لأنه في مرتبة فوقه. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى منزلتهم أجل، منزلتهم في ذلك أجل. وهل الوالدان لا يخطئان؟ يخطئان، لكن لماذا تعامل الابن معهم بلين بخلاف الأجنبي عنهم؟ فيجلس الأب والأم عند القاضي فيشدد بمعرفة الحق وإلزام المخطئ، أما الابن فلا، أما الابن فلا، فلو قتل الأب ابنه ما قيد به، ما قيد به. وهل يعني ذلك أنه لم يخطئ؟ بل مخطئ، ولكن لأنه فرق بين المفضول والفاضل في هذا الباب. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله إنما نمتنع من الخوض عما شجر بينهم لعلو مرتبتهم ودنو مرتبتنا عن الخوض وفض النزاع الواقع بينهم. الأمر الثاني أن ما وقع بينهم لا يلزم من ذلك زيادة في الدين ولا نقصان، لأن الشريعة لدينا محفوظة لا علاقة لها بتلك الحوادث، لا علاقة لها بتلك الحوادث، فحوادث نزلت وغبرت، وأحكام الشريعة من توحيد وأركان الإسلام وقيام شعيرة الجهاد وغير ذلك هذا باق إلى قيام الساعة. لا نحتاج إلى معرفة أحكام الدين من التوحيد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، البعث بعد الموت، ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة وغيرها، ألا نعرفها إلا بعد تحرير هذه المسائل. الأمر الثالث أن الصحابة عليهم رضوان الله ما وقع فيهم من خلاف إنما هو في تنزيل الدين لا في تأصيله، في تنزيل الدين لا في تأصيله، فوقع فيهم الخلاف في الاجتهاد في تنزيل النص، وتنزيل النص حادث وتأصيله دائم، تأصيله دائم، فهم لم يبتدعوا شيئا في الدين، وإنما الخلاف فيهم إنما وقع في تنزيل هذا الشيء. هل هذا الدليل يقع في مثل هذه الحادثة أو لا يقع؟ ولهذا نقول إن التنزيل يرفع والتأصيل يثبت، ولو كان الخلاف في التأصيل فللإنسان أن يرجح، أن يرجح في هذا. لماذا؟ لأنه يلزم من التأصيل حفظ الدين، ولا يلزم من كل تنزيل حفظ الدين. لماذا؟ لاختلاف أحوال التنزيل، فربما الإنسان ينزل تأصيلا في يوم لا ينزلها في اليوم الآخر لاختلاف الحال، وهو في ذاته واحد، فكيف في اثنين منفكين، منفكين عن بعضهما يختلفان من جهة النظر وكذلك أيضا الاجتهاد، وكذلك أيضا الاجتهاد. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي دليل على وجود موجب ذلك في النفوس، فهذا من الأمارات القطعية التي لا تحتاج إلى دليل وقد دل عليها الدليل، لا تسب يعني لوجود داعي إلى هذا، دليل على أن الشارع أقر بوجود الخلاف والشجار وعدم العصمة، ولكن وجه الخطاب إليك ما وجه الخطاب إليه. لماذا؟ لأنه لا بد وهو واقع. ثم أيضا تعدد الخلاف والنزاع الذي يكون بينهم يكون بين اثنين وبين جماعتين وبين طائفتين، بين مسائل في الفروع، بين مسائل في نوازل الدنيا وغير ذلك، فهذا لا بد من وقوعه ووروده. نعم. وأن الله عز وجل على عرشه بارئ من خلقه كما نكتفي في كتابه وعلى نكتفي في هذا الوقت، نجعل راحة للإخوة نحو 40 دقيقة ثم نكمل بإذن الله تعالى رغبة من الإخوان المنظمين، وبالله التوفيق والإعانة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.